بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله: ولا يبصر راجع لدونها. ما معنى هنا؟ يعني تكلم على صلاة القصر طبعا ومسافر أراد أنه يسافر مسافة قصر أو أكثر، ولكنه في نصف الطريق تذكر شيئا ورجع. رجوعه كان دون مسافة القصر، لذلك قال: ولا يقصر راجع لدونها، أي لدون مسافة القصر. لم يكمل مسافة القصر وراجع، وإن كان ذهابه ورجوعه أكثر من مسافة القصر. ولا نحن مش كل مسافة القصر تقريبا 81 كيلومتر و 600، هو سافر مسافة مثلا 60 كيلومتر أو 50 كيلومتر. طيب الذهاب والعودة تقريبا 100 و120 كيلومتر، وهكا لنا الأصل فيها مسافة القصر، ولكن هذا لما ذكرنا مسافة القصر أنه هي ذهابا فقط، يجب أن يكون هذه المسافة ذهابا فقط، واضح؟ نعم. لذلك قال: ولا يقصر راجع لدونها، لأنه السفر الذهاب هو سفر مستقل والرجوع هو سفر مستقل، لا يمكن أن يجمع الذهاب والعودة. قال: ولو لشيء نسيه إلا أن يخرج رافضا سكناها. شو معناته يخرج رافضا سكناها؟ يعني إذا هو هذه البلد لم تعد محل إقامته، لم تعد محل إقامته، نعم. وإذا لم تصل محل إقامته صار ذهابه وعودته بمثابة الذهاب فقط، كأنه إنسان خرج من بلده. افهموا جيدا هذا الكلام الذي يذكره الآن. هذه البلدة التي كانت هي بلدته، لما يرفض هو أي بنيته يغير نيته، وأن هذا المكان لم يعد محل إقامته، خرج مغادرا لها، وصل نصف الطريق قطع مثلا 50 كيلومتر، تذكر شيئا فيها نسيه، رجع إليها وهي الآن ليست بلدته، لم تعد بلدته، واضح؟ رجع إليه، رجوعه يعتبر سفرا، ما زال في حالة السفر. إذا هو ذهابه 50 كيلومتر نصف الطريق ورجوعه 50 كيلومتر، هذا تقريبا 100 كيلومتر، هو يمكنه أن يقصر. ليش؟ لأنه هو الآن لا يذهب إلى بلدته التي يريد الإقامة فيها، واضح؟ كأنه مثل الإنسان خرج من بلدته ناوي السفر مثلا بلدة تبعد عنه مثلا 200 كيلومتر، معي؟ بين هالبلدة بتاعه اللي هو ساكن فيها والبلدة التي تبعد 200 كيلومتر في بلدات أخرى، دخوله لتلك البلدات لا يعني إقامة، هو يقصر، باقي يقصر، كل بلدة يمر عليها يمر بها ولو مكث فيها يوما أو يومين ويبقى يقصر. الشيخ طول بالك، ولو مكث فيها يوم أو يومين فهو يبقى على حالة قصر حتى يصل إلى المكان الذي يقصده بسفره، واضح؟ إذا فخروجه من بلدته التي رفض وعزم على عدم الإقامة فيها مجددا، عودته إليها بعد أقل من مسافة القصر لا يعني عودته إلى الإقامة، وإنما هذا تكملة لسفره وبإمكانه أنه يقصر في عليها. فهمنا هذه الصورة تحديدا؟ يا شيخ، متى يبدأ يعني يقصر؟ يعني بعد المسافة ولا بعد أن يخرج من الخساتين؟ قلنا نحن أنه يبدأ الإنسان يقصر في سفره، هذا ما مر معنا، بمجرد مغادرة البنيان الملحقة بتلك المدينة. وتكلم هو على بنيان المزارع، يعني المزارع المسكون. نعم. شيخ، لا تخرج هو من الدنيا بنيتي سفر سفر هذا القصر فنسي شيئا كما تذكر شيئا في مصر فقط وهو نوى السفر إيه لا يمثل إذا كان ينظر إذا الإنسان خرج بيته وهو ينوي السفر وسفره سفر تقصى فيه الصلاة خرج من بيته في نصف الطريق مثلا قبل أن يقطع مسافة القصر تذكر شيئا في بيته فرجع إليه لا يقصر واضح؟ سواء في سفره يقطع القصر عند العودة يقطع القصر عند طريق العودة إذا وصل إلى بلدته يأخذ الشيء الذي نسيه ثم إذا أراد المغادرة مرة أخرى يبدأ في قصر الصلاة من نفس المكان الذي ذكرناه مبادرة كمونية الملحقة بتلك المدينة إذا في حالة واحدة يمكن للمسافر أن يقصر قبل أن يقطع مسافة القصر كلها في حال العودة هو أنه إذا كان يعود إلى بلدة قد رفض الإقامة فيها مجددا هو يهجرها لم تعرف بلدته التي يقيم فيها طبعا بشروط يعني ما لم يكن فيها زوجة مدخول بها سيمر معنا هذا الكلام نعم قال إلا أن يخرج رافضا سكناها ولو لم ينوي برجوعه الإقامة حتى وإن لم ينوي الإقامة هو نوى أنه يعود ليأخذ الشيء معين ومع ذلك لا يحل له أن يقصر إلا يعني أن ينوي عدم الإقامة مجددا في تلك البلد حقيقة يعني وليس نية فقط للقصر قال ولا عادل عن قصير بلا عذر يعني الأصل في البلدة التي سيسافر إليها المسافة بينه وبينها ليست مسافة قصر ليست مسافة قصر فهو بدون أي عذر المسافة الطريق المتعود يقطع مثلا 60 كيلومتر مثلا سمع أنه في طريق هذا في قطاع طرق أو مقطوع أو إلى آخره فعدل إلى طريق أطول فهذا يقصر الصلاة مع أنه البلدة التي سيذهب إليها الأصل فيها ما فيهاش مسافة قصر واضح ولكنه عدل أي غير هذا الطريق لعذر أما إن غيره لغير عذر فلا يقصر أما إن غيره لغير عذر فلا لذلك قال ولا أي ولا يقصر عادل عن قصير عادل عن طريق قصير عادل عدل بمعنى غير رفض الطريق القصير وأراد أن يسلك الطريق الطويل بلا عذر أما إن كان في عذر بالطريق بطبيعة المقطوع نهر أو قطاع طرق أو غير ذلك إذا كان في عذر قصر بلا عذر نعم عذر الشيخ مثلا أنا ماشي هكاك عندي فمك قاضي باش نمشي هكا إيه عذر يعتبر عذر هو لابد أنه يمر على بلدة أخرى مثلا لأنه في عنده منها قضية أو في عنده فيها شغل أو في عنده فيها صلة رحم أو إلى آخره هذا عذر نعم قال طبعا المطلق العذر هنا كما قال مطلق العذر يعني أي سبب كان جعله يغير طريقه فهو مقبول نعم حتى ولو قلنا مثلا هو مثلا ماشي المكان وفما مكان اخر قريب منه والله يبيعوا مثلا غله باهيه ولا الموسم بتاع مش عارف شنو اراد انه يشتري منه فلكن اذا ذهب الى ذلك المكان سيطول الطريق ويصبح في مثلا كذلك هذا يعتبر عذر واضح؟ نعم يعني لا يشترط ان يكون عذر قاهر او عذر لمسائل ضروريه لا او اي سبب اخر نعم قال ولا كهائما هذا لا يعتبر مسافر هو هائم آه شفنا الفرق حتى في التسمية مع أنه يطوف في الأرض ولكنه هائم لا يعرف مكان يقصد وهكذا خرج هائما على وجهه لا يقصر على وجهه طبعا لا يقصر نعم الهائم لا يقصر ما هوش مسافر هو هائم خاطر ما عارفش قصده شنو نعم هو لا يعتبر مسافر هو هائم نعم سائح في الأرض لا يقصد مكانا معينا أصحاب ها؟ أصحاب البوادي لا لا أصحاب المواد عادة يعرفون كل مكان، يعرفون إنه هذا المكان لا فيه كلا هذا ما فيه، يعرفون الأماكن. نعم. ولكن حالتهم دائما في سفر. ليس هذا المقصود، طالب العلم حالته دائما في سفر. هل يعتبر هائما؟ لا لا يعتبر هائما، وإنما هو من مكان يقصد مكان آخر، لما يخرج من المكان الذي كان مقيما فيه ويقصد مكان آخر، فهو يسافر من منطقة إلى منطقة، هذا لا يعتبر هائما لأنه يعرف المكان الأماكن التي يقصده. أما الهائم هو الإنسان مثلا الذي يخرج في الدعوة إلى الله تعالى، مثلا سائح في الأرض، فهو يمشي في الطريق يوم أي قرية تعترضه ولا يقصد مكان معين، هو يخرج هائما هكذا على يعني للدعوة، لا أي قرية يدخلها أي كذا، يعني لا يعني ليس له مكان محدد. وكذلك أخونا هنا ذكر مسألة الراعي، هذا بالنسبة للإنسان الراعي الذي في حالة جذب، هي وهي مسائل قليلة، هو يخرج هكذا يبحث عن وين يجد الكلاء سيبقى، هذا يعتبر غائب. أما غالبية الرعاة البدو هم لما ينتقلوا من مكان إلى مكان هم يعرفون الأماكن التي سينزلون فيها. قال ولك هائما إلا أن يعلم قطع المسافة قبل مرامه، يعني قبل أن ينطلق يعرف أول قرية ستعترضه متى ستكون، إذا هو سيبقى مسافرا إلى أن يصل إلى تلك القرية، ولو أنه يلقي هذيك ليش مقصده يعني تماما وسينتقل إلى غيره، ولكنه أقرب مسافة سيستقر فيها يعلمها وهي على مسافة القصر. وماذا؟ مرامي يعني المكان الذي يعني سيذهب إليه، بعدين ينظر كذلك إذا كان المكان الآخر الذي سينطلقه كذلك بنفس القصة وإلا لا. قال ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها. منفصل شو معناته منفصل؟ قبل كانت الناس لا تسافر إلا صحبة، ما يسافرش إنسان واحد، فهو انفصل خرج من البلدة وخرج من البساتين في مكان معين في الطريق، قاعد ينتظر في رفقة حتى يصحبوه في السفر. إذا هنا لم يعزم عن السفر، هو ينتظر هذه الرفقة، إذا جاءت سافر معهم، إذا لم تأتي لا يسافر، ففي هذه الحالة لا يقصر وإن غادر البنية وهو ينتظر فيها البساتين هذه أو بعد البساتين، ولا لا يقصر إلا أن يجزم بالسير دونها، إلا أن كان عازم على السفر سواء جاءوا انطلق معهم أو لم يأتوا لا ينطلق معهم، يعني سينتظرهم برهن ثم سينطلق بهم أو بدونهم، هذا يبدأ في القصر بمجرد مبادرة البنيان كما قلنا. قال قال أو بمجيئها قبل أربعة أيام، يعني كذلك هو قال أنه جزم أن لا يسافر إلا لما تأتي هذه الرفقة، إلا أن تأتي هذه الرفقة فهو ينتظرها، قال أو بمجيئها قبل أربعة أيام، كذلك فإنه يقصر في محل الذي يعني محل الانتظار. نعم قبل أربعة أيام اسم المقيم. قال ولا ناوٍ إقامة بمكان، كذلك لا يقصر المسافر الذي نوى الإقامة بمكان. بمكان ما هو هذا المكان؟ تقطع السفر، يعني هو سيسافر مسافة القصر، بينه وبين المكان الذي سيسافر إليه سيقصده فرق مسافة القصر، ولكن في نصف الطريق تقطع هذا الطريق، لذلك قال تقطعه، تقطع هذا الطريق بلدة هي طبعا دون مسافة القصر، نوى الإقامة فيها، فإذا نوى الإقامة فيها من حين انطلاقه قال أنا المكان الفلاني مثلا مش نقيم فيه، ثم سأنطلق بعدين أكمل السفر بتاعي، مجرد نيته أنه يقيم في هذه البلدة التي تقع في منتصف الطريق فهو لا يقصر، واضح؟ نعم. مثال 300 كيلومتر وفي 150 كيلومتر بات ليلة. هذه لا تعتبر مسافة القصر وتعداها تعدى مسافة القصر والإقامة لابد أن ينوي فيها أربعة أيام وسيقيم فيها أربعة أيام واضح؟ نعم. قال أما كان يعبر فيها وهذا مثل ما مر معنا وبعد جلس في هذه المدينة يوم ولا يومين فهو لا يعتبر هذه لا تعتبر إقامة، الإقامة هي ما كانت أربعة أيام فما فوق. قال أو دخول وطنه أو محل زوجة دخل بها، هذا يكون في أماكن تعترض طريق سفره، واضح؟ وطنه ما المقصود بوطنه؟ بلدته التي يستوطنها. طبعا هنا صارت عندنا نحن الوطن هو يعني لا الوطن هي البلدة التي يستوطنها. في كل حي شيخ في الحي. لا لا بلدة بلدة بلدة. بلدة مثلا عنده فيها يعني. هو إنسان يعمل يعمل. وفي مثلا نضرب مثال مثلا في سفاكس. سيسافر إلى تونس هنا العاصمة. في طريقه بلدته الحقيقية هذا الشخص هي سوس. واضح؟ هو من سفاكس لسوس قد اسم الكيلومتر؟ 250. لا لا من سفاكس لسوس. لا من سفاكس لسوس. 120. خلينا نقول نضرب مثال إنسان عنده بلدة هي دون مسافة القصر باش تتضع. مهدية قد اسم بعيدة لسوس. مستير سوسة. مستير سوسة. 25 25. طيب مثال. مثال هو يعمل في بلدة يعمل في بلدة. هو لما هذا المثال ليش ضربه حتى يفرق بين إنسان نوى الإقامة ولا ما نواش الإقامة. قلنا نحن أنه إنسان انطلق من سفر من بلدة إلى بلدة أخرى ولكن قبل أن يصل إلى البلدة الجديدة في الوسط في بلدة أخرى. إذا نوى الإقامة فيها أربعة أيام فما فوق وأقام فيها فلا يحصل واضح؟ هنا يشترط النية ويشترط إقامته أربعة أيام فما فوق واضح؟ نعم. طيب أما إن كانت هذه البلدة التي في المنتصف هي وطنه الحقيقي يعني هي مكان إقامته الحقيقي يعني هو يعمل في بلدة وسيسافر إلى بلدة أخرى فيه مسافة قصر ولكن في الوسط هي بلدته الحقيقي واضح؟ فكذلك هذا لا يقصر لأنه سيعبر من مكان إقامته ومكان إقامته لا يشترط فيه الإقامة بمجرد الوصول إليه فينقطع السفر واضح الفكرة؟ طيب هذا المكان الذي هو في المنتصف إما أن يكون وطنه الحقيقي البلدة نتاعو الحقيقية التي مقيم فيها أو هي لا تكون بلدته الحقيقية ولكن عنده زوجة في هذا المكان هذا ومدخول بها يشترط بس زوجة عاقد عليها فقط فكذلك لا يشترط الإقامة فيها في مجرد الوصول إلى البنية لتلك البلدة يعتبر أنه كأنه أقام لا يحتاج إلى نية واضح شنو أراد أن يقول فهو أراد أن يفرق بين إنسان انتقل من مكان إلى مكان آخر وصل إلى مسافة القصر ولكنه مر ببلدة في الوسط فإنه هذا يبقى يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة في هذه البلدة في المنتصف أربعة أيام فما فوق. أما الآخر الذي في المنتصف هي إما بلدته الحقيقية أو عنده زوجة مدخول بها فإنه هذا لا يشترط أن يقيم أربعة أيام مجرد الوصول فهو يعني بمعنى أنه منذ انطلاقه فلا يقصر الصلاة لأنه يعرف أنه سيسافر دون مسافة القصر. نعم. بنته الحقيقية عنده فيها داره لكن يمشي لك هو زوجته ولده مرة في نهارين في الشهر وبعد يخرج يجي هي محل إقامته ولا ماهيش محل إقامته؟ هو محل إقامته هنا في تونس لكن هذيك سنة ولد فكان البلاد هذيك وارث دار على أبوه ولا حاجة فاتوا يمشي لها مرة في الشهر ما عادش محل إقامته هنا هي ما عادش محل إقامته نعم قال وهو دون مسافة القصر طبعا يعني هذه البلدة هي في المنتصف دون مسافة القصر فهمتوا ده الصورة هذه الصورتين تكافئ؟ نعم طيب قال وقطعه يعني القصر يعني هذه مسافة مسافة القصر وقطعه، عفوا وقطعه ولا وقطعه دخوله، أي قطعه قطع هذا القصر بدخوله وقطعه دخوله، واضح؟ قطعه أي قطع القصر دخوله إلى يعني وطنه، يعني الذي بمجرد أن يمر به ينتهي القصر، لا يحتاج أن ينوي الإقامة مثل ما مرنا. قال دخوله بعدها أي بعد مسافة القصر. هذه سورة أخرى، مش نفس السورة اللي كنا نمر معها قبل قليل. قبل قليل شو ذكرنا؟ قلنا أنه يسافر من بلدة إلى بلدة، صحيح في مسافة قصر بينهما، ولكن في المنتصف في بلدته، إذا هو لا يقصر من أول السفر لأنه سيسافر دون مسافة القصر، واضح؟ أما الآن سورة جديدة، هو يسافر من مكان إلى مكان آخر بعيد، وفي المنتصف في منتصف الطريق تقريبا توجد بلدته الحقيقية، ولكن بين بلدته والمكان الذي انطلق منه في مسافة قصر، هنا يقصر لأنه يسافر مسافة، ولكن يقطع القصر بمجرد دخول بلدته، بمجرد الدخول مش أن ينوي فيها الإقامة، مع أنه سينوي هنا العبور إلى ما بعدها إلى بلدة أخرى بعد، ولكن بمجرد الدخول إلى وطنه يقطع القصر، سواء وطني يعني الذي هو يستوطنه أو عنده زوجة كما قلنا مدخول بها. قال ثم اعتبر ما بقي، شو معنى ثم اعتبر ما بقي؟ ما عادش الآن يحسب هاو سيرفر من مكان مثلا من بنزرت حتى السوسة المسافة هذه كلها ونزيد عليها مثلا شنو اللي بقى مش يسافر، لا خلاص الآن يبدا يحسب من جديد من بلدة إلى المكان، فإذا كان الإنسان في قصر قصر وإلا فلا. نعم. قال ثم اعتبر ما بقي. قال كذلك ودخول بلده، أي كذلك هنا الآن يتكلم على الأشياء التي تقطع القصر. دخول بلده هنا قد قلنا يتكلم على دخول بلده، بلده في منتصف الطريق، الآن يتكلم على دخول بلده حين العودة من السفر، ودخول بلده حين العودة، هنا حتى نميز. حتى نميز بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، واضح؟ ينقطع القصر يعني حين دخول بلده أي رجوعه من سفره بعد أن أتمه ودخوله بلده، يعني رجع إلى المكان الذي انطلق منه طبعا على مسافة القصر. قال وإلى الردة، والردة عفوا غلبة بكريهة، ولا واضح هذا، يعني لا يشترط أنه يتم سفره، يعني الصورة هذه واضحة أنه هو سافر أراد أن يقضي شيء في سفره ولكنه ما قضى، واضح؟ يعني لم يقضي لأي أجل، قال له الطريق مقطوع أرجع، أو كما ضرب هو مثال غلبة، يعني هو الريح جاءت عكس السفر نتاعو، كانت قبل السفن بالريح عكس السفر نتاعو رجعته، فقال خليني نرجع إلى بلدي حتى، فهنا ننظر إذا كان مشى مسافة القصر فهو يبقى حتى وحين رده الريح ردته يقصر إلى أن يصل إلى بلدته، واضح؟ مثل ما ذكره كان دون مسافة القصر فلا. قال وإن رد غلبة بك ريح ولا يقصر راجع. نية إقامة أربعة أيام. شنو عندكم هو طبعا في الكلام في ولا يقصر راجع يعني دون مسافة القصر حتى. نعم. قال ونية إقامة أربعة أيام سهلها أن تقطع تقطع القصر، ينقطع قصر المسافر إذا نوى أنه يقيم في مكان ما أربعة أيام، لا يشترط ما هو هذا المكان. أربعة أيام. الآن طبعاً صارت ربما مضبوطة المسألة عندنا في مسألة، ولكن هي المقصود فيها 20 صلاة. 20 صلاة، نعم. أو العلم بها عادة، يعني سواء كان هو ينوي أنه يقيم 4 أيام أو كان يعلم من عادة القوافل أنها تبقى في هذا المكان 4 أيام، يعني هما ما نواش، ولكن من العادة أنه يعني مثل الآن الإنسان يسافر بالطائرة مثلا إلى مكان نائي في بعض الأحيان، الخطوط الجوية ما تخدمش برشا معك المكان هذا، تلقى مثلا طائرة واحدة في الأسبوع مثلا، فهو يسافر إلى ذلك المكان، هو القضية بتاعه تقضى في يوم في النهار، ولكنه مضطر للإقامة 4 أيام فما فوق في ذلك المكان انتظار الطائرة الأخرى، فهو يقيم بعد مجرد علمه أنه هو سيمكث في ذلك المكان 4 أيام فما أكثر، يبدأ في إتمام صلاته بمجرد وصوله إلى ذلك المكان، واضح؟ نعم. لذلك قال أهل العلم بها عادة، هو يعلم أنه ما فيش طائرة أخرى إلا بعد 5 أو 6 أيام، لذلك يعني يقيم بمجرد الوصول. قال لا الإقامة ولو طالت. هنا ليس المقصود أنه مجرد الإقامة هي التي يعني بسببها أنه يتم المسافر. هنا بالنسبة للإنسان الذي ذهب ليقضي حاجة في أوراق أو غير ذلك أو بضاعة، وهو يظن أنه اليوم تقضى، قالوا له لا غدوة، هو يتبع بالنهار وصل 10 أو 15 يوم و20 يوم، هذا يبقى على القصر، واضح؟ إلا إذا كان من الأول كما قلنا يعلم أن القضية هذه لا تقضى إلا في 4 أيام فما أكثر، ويتم. أما إن كان لا يعلم متى، كل يوم يقول اليوم تقضى، فهو يبقى على القصر حتى يعني تقضى حاجته. نعم. لذلك قال ولو طالت، يعني الإقامة ليست هي السبب في إتمام أو انتهاء حالة القصر، إنما لابد أن تكون الإقامة مصحوبة بالمدة. بالنية. لا، حالة ثانية، إما أن تكون إن مجرد نية الإقامة وهذا، أو تكون الإقامة مصحوبة بعلم المدة ولو لم ينوي. لذلك هو شو قال قبل قليل حتى يبين لك أنه لا يشترط النية، قال أو العلم بها عادة. من هو قال نية إقامة 4 أيام صحاح، ثم أضاف وبعد أو العلم بها، يعني هما حالتين، إما أن ينوي الإقامة، فهنا بمجرد نية الإقامة إذا في ذلك المكان وإن لم يقم فيه، بمجرد نية الإقامة هو أول ما يصل إلى ذلك المكان يصبح يتم، طيب هنا نوى أنه يقيم فيها 4 أيام، ولكن بعد النهارين جاش من يوصله، ما عرفش يستنى الطائرة ولا قضية تقضى، كان في ظن أنه تقضى في أسبوع تقضى في نهارين سهلة. هذا يتم بمجرد وصوله إلى ذلك المكان لأنه عنده نية الإقامة من قبل أن يصل إلى تلك البلد. بمجرد أن يصل إلى البنيان، كأنه وصل إلى بلاده، بمجرد أن يصل إلى البنيان لتلك المدينة ينتهي مع حالة القصر بالنسبة له، لأنه هذه البلدة التي هو وصل إليها سيقيم فيها بنيته 4 أيام في النفر. هذه الحالة الأولى النية. الحالة الثانية كذلك أن تكون يعلم أو عادة القوافل أنه أو كما ذكرنا مثال في مسألة الطائرة إلى آخره أنه تقيم 4 أيام، فكذلك هو بمجرد الوصول إلى ذلك المكان تنتهي حالة القصر ويبدأ في الإتمام. هذه الحالات التي تمر معنا لكل الآن هي التي تقطع القصر وتجعلك تدخل في مسألة المقيم، تصبح اسمه مقيم مع اسمه مسافر. والحالة الثالثة أن هو وصل إلى بلد هو لم ينوي الإقامة فيه، إذا الصفة الأولى ما هوش داخل فيه، لم ينوي الإقامة. كذلك ليس من عادة الذي يصل إلى ذلك المكان ليقضي مسألة معينة إلى آخره أو لا يعلم أنه سيقيم 4 أيام، واضح؟ اللي هي الصورة الصورتين. إذا خرج من هاتين الصورتين شنو معناته؟ معناته مازال مسافر مهكر. ها؟ هو لم ينوي ولا يأمل أنه سيقيم 4 أيام، إذا هو لا زال مسافر. يبقى مسافر ولو طارد. لذلك قال الشيخ بعد ذلك، قال يعني ليس لا الإقامة ولو طارد، يعني ليست الإقامة مجرد الإقامة هي التي تقطع، إنما هي نية الإقامة 4 أيام، أو علمه بالإقامة مع المدة. واضح؟ فهمنا الصورة هنا؟ إذا الصورة الثالثة الذي وصل إلى بلد وهو لا ينوي الإقامة فيه، لا ينوي الإقامة فيه ولا علم له بأنه سيقيم فيه 4 أيام فمن فوق، هو يبقى على حالة القصر وإن طال مكثه في تلك البلد، وإن طال مكثه في تلك البلد. نعم. قال ولو طالت، وإن نواها يعني نوى الإقامة، نوى 4 أيام، نواها نوى الإقامة يعني، وإن نواها أي هذه 4 أيام سيمكث فيها بصلاة قطع وشفع إن ركع. الآن بدأ شوي شوي يدخل كيفية الإتمام. هذه صورة من الصور اللي هو أثناء الصلاة، في وسط الصلاة هو وصل إلى البلدة لا ينوي الإقامة فيها، دخل إلى تلك البلدة، بدأ يصلي مثلا، دخل المسجد ولا غيره، والله يعجبه المسجد بحس بروحانية وهو يصلي، والله خلينا نقعد شوية في البلاد هذيا عندي فيها جمعة من زمان بين فيها، وهو نوى ذلك في أثناء الصلاة خلاص قلنا أنا الصلاة هذيك كانت صلاة مسافر أقطعها سيدي خويا، وإلا إذا ركعت اشفعها خليها نافلة وانوي لها صلاة جديدة لأنتي صلاة مقيم. واضح؟ نعم. قال وإن نواها أي 4 أيام بصلاة قطع وشفع الركعة، أما إن لم يركع لا يشفع، يقطع ويخرج مباشرة وينوي الصلاة صلاة مقيم ويتمنا. قال ولم تجز حضريا ولا سفري، يعني الصلاة التي هو نوى فيها الإقامة ما عادش لا تصح لا حضريا ولا سفريا، لأنه هي حتى وإن قال خليني بلد وأنا نكملها هو في أثناء الصلاة قل له ما تصحش، لأنه النية كانت مغايرة من الأول، ولا تصبح كذلك سفريا لأنه أنت الآن صرت مقيم، فهي لا تصبح لا لهذا ولا لذاك. لذلك قال ولم تجز، يعني وإن أتمها 4 ركعات فهي لم تصح. قال ولم تجز حضرية ولا سفرية. قال وبعدها أعاد بالوقت، شو معناته وبعدها؟ أي استحضر نية الإقامة 4 أيام بعد أن أتمها، هنا هذا من باب المندوب يعني يعيدها بالوقت، بالوقت الاختياري يعني يستحب له إعادته، يعني وإن لم يعيدها أجزأت. الشيخ قال ولم تجزي حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد الوقت، قال ولم تجزي. طيب ولم تجزي ولم تجز، ولم تجز أن يتمها، ولا لم تجزي عنه إن أتمها، كلاهما يصح. نعم، لم تجزي لا حضرية ولا سفرية. ها؟ يعني مطلقا. هذا من نوى الإقامة في داخل الصلاة. أثناء الصلاة. أما إن نواها بعد أن أتم الصلاة هو كمل صلاة. سلموني، السلام عليكم، السلام عليكم، ما درست الجامعة في روحانية وكذا، خليني نقيم. قولوا يستحب أنك تعيد الصلاة. هو نوى الإقامة بعد إتمام تلك الصلاة، في فرق بين أن ينويها في أثناء الصلاة وبين أن ينويها بعدها. نعم. قال وكلها اقتداء مقيم بمسافر كعكسه وتأكد لا، لأن هو سواء كان المسافر هو الإمام أو المأموم فإنه سيتم ويخالف سنته في القصر. هو ليش قال تأكد هنا؟ ماكمش معنا شباب. شنو حكم صلاة القصر؟ سنة مؤكدة، إذا الكراهة مؤكدة تكون في مخالفة تلك السنة. الكراهة أن المسافر سيخالف سنته، المسافر سيتم وجوبه مع الإمام، واضح؟ لأنه هو الاقتداء بالإمام واجب. طيب هو هنا إذا أتم مع الإمام ويجب عليه أن يتم مع الإمام، ما الذي فعله؟ خالف سنته في القصر، لذلك قال كره وتأكد. كان يشوف الفرش نعم. الحالة هذه لا يدخل المسجد الأصل. ليش لا يدخل المسجد الأصل؟ هو في كراهة. كراهة أنه يصلي مع الجماعة إذا كان هو مسافر. نعم. يصلي فردا. يصلي فردا فردا في ما العلاقة بالمسجد دخول المسجد. نعم. تعارض الكراهة مع السنية في الجماعة. طبعاً لأنه يعني هو مسافر الأصل في صلاة أنه يقصر. ذلك إذا هو دخل وجد أنه جماعة غير مسافرين لا يتم بهم لأنه تكره له، لأنه هو تعارضت سنية القصر مع سنية الجماعة هنا. نعم. وهي ليش غلب سنية القصر هنا على سنية الجماعة؟ لأن الجماعة عادة هو دائما يفعل سنية القصر، هي من النوادر أنه يفعلها الإنسان، لذلك ربما الإنسان يسافر مرة واحدة في حياته. نعم. قال وتأكد وتبعه وجوبا يعني وتبعه. وأعاد بوقت هنا حتى يبين لك قديش الفعل بتاعه مكروه، وإن كانت يعني المسألة عند غيرنا ليست بهذه الحزم يعني. وهذا من هذا اللي يعيد بوقته؟ المسافر الذي أتم، طيب هو أتم صلاته طويلة بدي أعودها أغسلها. نعم. وأعاد بوقته. لا لا لا ما فيش ما قال به يعني إلا بعض الظاهرين مسألة وجوب القصر في صلاة المسافر. نعم. من بقية المذاهب الأخرى ما قالت بها. نعم. قال وأعاد بوقت كأن نوى الإتمام ولو سهوا، هو وحده حتى وإن كان وحده ونوى أنه يتم ولو سهيا، خاصة بالنسبة للإنسان اللي أول مرة يسافر ولا مش متعود على السفر، عادة ما يسهو ويتم صلاته، يستحب له أن يعيد بالوقت، يستحب له أن يعيد بالوقت طبعا. قال وأتم يعني وجوبا كذلك يعني. إذا نوى من الأول أنه يتم وجوبا يجب أن يتم، كذلك أن دخل مع إمام الأخير. فإن قصر عمدا أو تأويلا بطلت، طبعا لأنه نيته خالفت فعل الصلاة. نعم. يعني فإن قصر بعد نية الإتمام يعني، واضح الكلام. فإن قصر يعني بعد النوى أن يتم عمدا أو تأويلا يعني اجتهادا منه تأول المسألة بطلت، وسهوا فكأحكام السهو، لا هو من الأول ناوي أنه يتم ولكنه في أثناء الصلاة صلى صلاة مسافر، النية كانت نية إتمام والصلاة كانت، فهذا حكمه كحكم سهو، هو عند مجرد أنه يسلم يقوم ويأتي بركعتين أخرين. نعم. قال وسهوا فكأحكام السهو، يعني بمعنى حتى وإن سلم وقام إن تذكر بالقرب رجع وأتم تلك ركعتين، وإن تذكر ببعد يعيد الصلاة كاملة إلى آخره وكهكذا. قال وإنما قصر فأتم عمدا بطلت عليه وعلى مأمومه، بطلت عليه وعلى مأمومه، هو نوى القصر فأتم عمدا صارت زيادة عامدة في الصلاة. واضح؟ صارت زيادة عمدا يعني في الصلاة. قال وسهوا أو تأويلا، يعني وإن أتم سهوا أو تأويلا أو جهلا ففي الوقت، في الوقت الضروري هنا، في الوقت الضروري هنا يعني يعيد وإن كان خرج الوقت الاختياري ودخل في الوقت الضروري. ومأموره تصح صلاته لذلك وصحت لمأمومه بلا إعادة إن لم يتبع. بلا إعادة المأموم هنا تصح صلاة المأموم إذا لم يتبعه ولا يعيد. فإن أعاد فعفوا فإن تبعه، فإن تبع المأموم إمامهم بطلت. خف كل المسافرين. لا هو ليس وهو قال بطلت بالنسبة للمأموم وبالنسبة للإمام اللي هو الجرم بتاعه هذا ما تبطل الصلاة ويعيد بالوقت الضروري. لماذا المأموم يعيد وتبطل صلاته ويعيد؟ بمعنى بطلت صلاته يعيد حتى من خرج الوقت والكلية مش خف الوقت الضروري فقط. لأن المأموم متعمد تبعه عامدا ونعم لا خلط أولا أو جاهلا لذلك يعني اعتذر له. أما المأموم فإنه يتبعه عامدا هو يعلم أنه قاعد يزيد في الصلاة الإمام تبعه ومع ذلك هو يتبعه في ذلك. وضحت؟ فهمنا؟ ذلك المأموم تبطل صلاته والإمام لا تبطل وإنما يعيد بالوقت الضروري ما يستحق له. وطبعا لما يقول يعيد بالوقت الضروري بمعنى يتأكد الاستحباب، يتأكد الاستحباب انه يعيد. قال وسبح له، يعني المأموم لا يتبعه، لا يتبعه، لذلك قال وإن لم يتبعه، إن لم يتبعه عفوا بلا إعادة، إن لم يتبعه وسبح له يعني يخبره انه يزيد في صلاته. فإن رجع يزول معه السهو وإن لم يرجع فلا يتبعه. وما؟ نعم شيخ ينتظره في حالة الجلوس حتى يسلم الإمام فيسلم. نعم يستمر معنا شاء الله في الترقية. قال وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره. وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره. غيره غير مين؟ غير المسافر المقيم يتم بعده. وإن ظن الإمام، وإن ظن يعني إن ظن أي شخص يعني دخل المسجد وظن أنه الإمام اللي قاعد يصلي في الناس الإمام مسافر. قال وإن ظن الإمام مسافرا فظهر خلافه، يعني هو ظهر خلافه متى؟ طبعا بعد ما اقتدى به ودخل معه في الصلاة فظهر خلافه. أعاد أبدا كعكسه. واضح؟ شو مقصود كعكسه؟ كعكسه إن ظن الإمام مقيم فظهر أنه مسافر. اختلاف النية طبعا. هذه مرة معروفة في باب الإمامة يعني اختلفت النيات لا تصح سؤال الاقتداء. قال كعكسي إن كان مسافرا. قال وإن لم ينوي. شكون رجع يتكلم هنا على من؟ على المسافر. ديما هل مثال يكتبوا هل الأشياء التي تشكل عليكم حتى بعدين تعرف تعود بالضمير تعود تقرأها مرة أخرى تنسى شنو هو المقصود من هذا. قال وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما. طبعا يتكلم على المسافر هنا. المسافر سيصلي ولكنه ما استحضر في صلاة الأنية لا قصر ولا إتمام. ففي صحتها قولان، ففي صحتها صحة تلك الصلاة، يعني هو دخل يصلي الظهر ولكن لم يستحضر لا نية سفر ولا نية إتمام، هنا في صحتها قولان، فهل يلزم الإتمام أو يخير قولا كذلك؟ يعني هو في أثناء الصلاة، أولا في صحتها قولا هل تصح ولا لا، وهذا ما ذكره الشيخ لي. وكذلك إذا تذكر في أثناء الصلاة قولا كذلك، وإذا تذكر في أثناء الصلاة مثلا في الركعة الأولى أو الركعة الثانية في أولها إنه هو لم ينوي لا إقامة لا صلاة إتمام ولا صلاة مسافر، هنا قال كذلك هل يلزمه الإتمام أو أنه مخير؟ كذلك في هذه المسألة قولان قويان في المذهب. قول الأول الذي فيها قولان، هل هي صحيحة في ذاتها أو أنها تبطل بمجرد الذكر؟ كيف؟ لأنها قال وإن لم ينوي قصرا ولا إتماما ففي صحتها قولان، يعني بمجرد أن تذكر بطلت صلاته. وعلى الصحة قال لنا وعلى الصحة فهل يلزمه الإتمام أو لا، يعني على قول أن هذه الصلاة صحيحة تمام، هل يلزمه الإتمام أو لا؟ تمام نعم، هل يلزمه الإتمام أو هو مخير؟ نعم نعم، إذا تذكر طبعا في أثناء الصلاة طبعا نعم. قول بصحة الصلاة وقول ببطلانها وإنه يستأنف من جديد، يجعلها نافلة تلك الركعة ثم يبتدئ صلاة جديدة بنية ويحدد نيته إن كان يريد أن يتم أو يريد صلاة المسافر. نعم الشيخ قال لنا يعني في صحتها قولان يعني بهذا الذكر إذا تذكروا في فصل الصلاة طبعاً فتبطل على حسب لا لا أو اللي يشفحها في صحتها قولان أصلاً، هو لأنه هو نوى صلاة الظهر مثلاً، هو استحضر نية صلاة الظهر، واضح؟ بالنسبة لغير المسافر، هل بمجرد أن يستحضر نية صلاة الظهر هل تصح الصلاة منه؟ تصح الصلاة منه، لا إشكال في ذلك، واستحضر نية صلاة الظهر. هذا الإشكال اللي إذا أدخل شبهة الآن أنه هو المسافر، واضح؟ الأصل فيه أنه يقصر الصلاة ولكنه استحضر نية الظهر بدون أنه يستحضر لا نية إتمام ولا نية قصر، هو في أثناء الصلاة تذكر أنه هو لم ينوي شيء. أولا ابتداء هل هي تصح الصلاة هذه أو لا تصح؟ قولي مشهورين في المذهب، وإن كان والله أعلم الأغلب أنه يقول بصحتها ويتمها. وعلى فرض القول بالصحة، وهناك أن الشيخ الديني له ولكن لا يمكن ترجيح لأنه فعلا قولان قويا، على القول بالصحة هل يصلي صلاة مقيم أو هو مخير؟ هل يجب عليه الإتمام؟ وذلك الأكمل، هل يجب عليه الإتمام أو هو مخير؟ يعني في حالة السفر الأكمل يولي القصر، واضح؟ وعلى القول بالبطلان شيء، القول بالبطلان هو يشفعه نعم، إذا إن كان ركع إن لم يركع يقطعها بدون شك، إن ركع يشفعه ويبتدئ صلاة جديدة. نعم قال ولا تجب، يعني كذلك هو يتكلم عن المسافر هنا، على المسافر ولا تجب على المسافر، يعني نية القصر عند السفر، ولا تجب نية القصر عند السفر، لأن هو النية لابد أن تكون أن يستحضرها الإنسان عند العبادة، لذلك النية تكون عند الصلاة لا عند السفر. قال ولا تجب نية القصر عند السفر، وندب طيب ولا تجب نية القصر عند السفر، انتهى الكلام الباقي الآن سيتكلم على بعض آداب السفر، نتكلم الآن في آداب الأولى، يعني مجرد أنه يتم معامله أو شغله الأولى فيه أنه يعود لأهله وغيره إلى آخره. هذا بدو أنه مجرد أنه يعني يقضي وتره من السفر أنه يعجل بالعودة. الأولى هنا بمعنى الرجوع إلى بلده يعني. قال كذلك والدخول نهار، أي ويندب له ويندب للمسافر الدخول نهارا. نهارا هنا ما فيش خصوصية لوقت معين في النهار، سواء كان ضحى ولا في القاية بين الظهر والعصر أو بعد العصر بقليل، المهم نهار. يندب له أن يدخل نهارا ويكره أنه يأتي ليلا. طبعا الآن المسألة غالبا في مسائل السفر هي ماهيش بيد المسافر، أنه ما يعرفش الطيارة بتاعه باش توصل. وإن كان رأيت من يعني الذين سبحان الله فتح الله عليهم أنه يعني طبعا هي ليست مسألة من باب اقتداء، لأنه المسألة الشاقة على كثير من الناس، ولكن البعض رأيته ممن يبقى في المطار فترة طويلة حتى يطلع عنها، خاصة من يصل يعني في أوقات متأخرة من الليل، فهو يعني يبقى حتى النهار حتى لا يطرق أهله ليلا، يطلع الفجر يصلي الفجر وينطلق إلى أو بعد الفجر بقليل. طبعا الآن يعني مسألة الطرق ليلا هذه صارت يعني حتى الآن ممكن أنه الإنسان إذا رجع في الليل أنه يطرق أهله ليلا، لأنه صار في وسائل اتصالات وغيره يعرفون بالتحديد متى سيصل إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة من هذه الكراهة، فما دام بين العلة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عاد في باب الاجتهاد، وما عاد يبقى الإنسان يقول أنه هذه مسألة تعبدية يعني أنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر العلة إلى آخره خلاص إذا عدمت هذه العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تمتشط الشارثة وإلى آخره من هذا الكلام، بمعنى أنه ما يحبش يدخل لا يدخل على أهله، وهي في حالة تكره أن يراها زوجها مثلاً وهي على تلك الحالة فتتهيأ له. نعم، والآن بإمكان قبل فترة أنه يخبرهم متى مكان وقت العودة فيتهيئون لذلك. طيب، قال واستصحاب هدية، كذلك من المندوبات خاصة يعني للعيال، لأنه ربما زوجته أو طبعاً بين قوسين زوجته لما الرجل اللي يسافر دائما وزوجته خصم بعد فتره طويله تقول تستنى في الهديه مش تستنى فيه هو، يعني تفتر العلاقه بينهم ويسمع استنى شنو وجبت لي ما عادش تفرح به هو وهو راجع فهو يعني طبعا هذا من باب المزح، فما شنو فتح الله عليهم العلاقه لم تفتر يعني كثير تعقبت، ولكن يعني الغالبين العلاقه دائما تفتر يعني. المهم فيندب له ان يستصحب هديه خاصة للعيال، لأنه الولد الصغير يعني ما يأبه لك اللي ينظر لديك شنو داخل الدار شنو فيهم فيه مشكلة. والجيران كذلك يندب للجيران، لأنه ليش هو قال الجيران؟ طبعا هم من باب صلة رحم الجيران، وهذه صلة مهمة جدا. وثانيا أنه في تلك الأزمان يعني وهي لا زالت موجودة الآن في بعض البلاد، أنه الرجل لما يسافر خاص غالبا الجيران تجدهم يعتنون بأهله وكذا وإلى آخره، تمرض يهزوها الأولاد كذا إلى آخره، فتجد أنه أبوه مسافر فتجد الجيران هم يقومون مقام الوالد. هذه كانت في زمن وما زالت موجودة الآن عند البعض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود. فهو يعني يأتي لهم بهدايا يكرمهم حتى يعني في مقام ما قاموا به من حسنى يعني. نعم، قالوا حتى وإن لم يقوموا بحسنى فهو لما يأتيهم بهدايا، المرة جايك يسافر يقول والله يا رب. نعم، قال ورخص له في جبل ظهرين. الآن من هذا الكلام شاب يتكلم على صور الجمع، كيف ما هي الصلاة التي يجمع بينها ومتى يجمع بينها، وبعدين سينتقل إلى صور الجمع أخرى اللي هي ستة أشياء عند المالكية هي التي تكون سببا في الجمع بين الصلوات. رغم ولا لا زال يتم. هذه صورة الجمع هذه هي صورة جمع المسافر، وهي تقريبا شبيهة جدا بصور الجمع الأخرى التي ستمر معنا بعد المطر وغيره. طيب قال ورخص له، له لمن؟ المسافر طبعا بغض النظر سواء رجل ولا امرأة. نعم ورخص له في جمع الظهرين ظهر العصر ببر، هذا كناية على شنو هو يخرج منه ومما يخرج من ماذا؟ البحر. نعم إن قصر أو لم يجد، أو لم يجد عفوا بالتجديد هنا كانت غير مشكلة عندكم فهي أو لم يجد، يجد بمعنى يكون لم يكن حثيثا في السفر، جد في السفر بمعنى أسرع فيه وحث في سفري جد. شيخ علاش اشترط ببر مش لازم؟ طوي يأتي لم يسرع معي شيخ السفر يعني مش لا، لأن الرخصة جاءت في سفر البر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الرخصة جاءت في سفر البر. نعم قال لأنه عادة طبعا سيأتي معنا غير هذا في الكلام فيه، وإن كان يعني الأغلب لا يفرق بين سفر البر وسفر البحر، ولكن عادة المسافر في البحر يكون مثل مثل المقيم، يعني لا يعجزه استقبال القبلة وهو على رجليه يعني واقف، أما المسافر الذي خاصة يجد في السفر إلى آخره في البر عادة يصل يعسر عليه كل مرة هو نازل من على الدابة وطالع فوق منها مرة أخرى ويلزم يربطها ويلزم كذا وإلى آخره من الكلام هذا كله. نعم قال إن قصر يعني كان السفر قصرا أو لم يجد إن زالت الشمس، أما إن جد به المشي يؤخر يجمع جمع تأخير، لذلك هو جاء هنا بمسألة إن جد، يعني هو مستعجل ووجد من نفسه يعني سرعة وقوة الآن على السفر وإلى آخره ونفس يعني ما هوش جعان ما هوش محتاج، فيجد بالسفر يريد أن يقطع مسافة أكثر ممكن قبل أن تغيب الشمس، فلما إذا جد به السفر أو الطريق مثلا الآن طريق لا يمكن أنه ينزل فيه أو الطريق مثلا سهل منبسط أراد أنه يمشي فيه إلى آخره، أي سبب دفعه إلى أن يجد في السفر أن يسرع فيه لا يجمع جمع تقديم، هذا كله الكلام الذي قال أو لم يجد إلى آخره. إن زالت الشمس يعني يجمع بين الظهرين، إن زالت الشمس يعني في أول وقت الظهر، واضح؟ فهمنا؟ إذا هو يجمع بين الظهرين الظهر والعصر يعني في سفر تقصر فيه الصلاة، السفر يكون سفر بر ولم يجد به السير، وقتاش يجمع بهالشروط هذه كلها؟ يجمع في وقت الظهر، أول وقت الظهر، واضح؟ قاعدين تتابعوا؟ ها؟ طبعا من بعد الخروج مع البنيان، هذا الكلام الأصل احنا تجاوزناه، من بعد الخروج من البنيان تجاوز البنيان حتى البساتين المسكونة يتجاوز ويبدأ من البساتين الآن حساب المسافة، لما يبدأ حساب المسافة من المكان الذي يبدأ منه حساب المسافة من وقت يحل له أن يقصر الصلاة، وذكرنا نحن أنه وإن دخل عليه وقت الصلاة قبل السفر وبقي وقت الصلاة مسلسل حتى سافر في مجرد سفر يصليها قصر، مع أنه هي دخل وقتها، هذا الكلام مر معنا، عم نذكر فيكم بما مر، الأصل اللي أنا نسألكم مش نذكركم، أما هاني قاعد نذكر فيكم بما مر، وأنا الآن هو سافر ببر مسافة قصر، سفره يعرف هذا السفر سفر مسافة قصر، غادر البنيان، طبعا المسافة اللي تحسب بعد مغادرة البنيان، غادر البنيان جاز له الآن أنه يجمع ويقصر، وقتاش ننظر هل جد به السفر انطلق هو وما نزلش يوقف ولا إلى آخره يسرع ولا إلى آخره، أي سبب جعله يجد بالسفر، إذا جد به السفر طيب خليك خذ راحتك تروح بعدين نجمة وبعد في وقت العصر. إذا لم يجد به السفر الآن بمجرد غاب البنية زالت الشمس كما نجمة الظهر العصر مع الناس اليوم. جمع الظهر العصر واضح واضح واضح الصورة. طيب شو قالوا وإن قصر؟ شو هو إن قصر؟ إن قصر طبعا إن قصر إن كان السفر سفر قصر يعني. إن كان السفر سفر قصر. الشيخ قال وإن قصر. قال ورد في جمع الدورين بضر الوقت قصر. إيه بمجرد ينطلق وين قصرة المسافة. قال نعم. قال يعني إن كان السفر دون مسافة القصر يعني. إن كان السفر دون وإن كان دون مسافة القصر جاز الجمع. هذا يمر معه في ستة صور. يجمع فيها المقيم هذه ستمر معك واضح؟ يعني وإن كان السفر دون مسافة القصر يجمع واضح؟ نعم. قال أو لم يجد إن زالت الشمس نازلا ونوى نازلا يعني نازل في مكان بغض النظر المكان هذا كان مكان نزول بالعادة يعني مكان فيه ناس ولا فلات ولا مش زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الغروب. ها؟ النزول بعد الغروب. نعم. ونوى يعني هنا يقصد به النية نوى الرحيلة. نوى الرحيل. الوصول. لا نوى الرحيل هو نزل خلاص وين مش يصل هو حتى يتحرك مرة أخرى السنة. هو نزل الآن قبل أن يصل شو محتاج؟ محتاج أن يرحل من المكان اللي نزل فيه وصلى فيه. واضح؟ قال ونوى. بشكل عام يقصد معنى من زوال الشمس إلى المغرب لن يتوقف. نوى. نوى. مسافر. لأن كل مسافر. إيه هذا شنو قلنا؟ قلنا ونوى إنه يعني الرحيل ونوى الرحيل قبل والنزول قبل المغرب. بعد المغرب. بعد المغرب. نعم بعد المغرب. فهذا يصبح بهذه الشروط يجمع قبل يعني جمع تقديم. فإن نواه أمشي نوضحها الآن هنا. فإن نواه أي النزول يتكلم عن النزول هنا فإن نواه أي النزول قبل الاصفرار أخر العصر أخر العصر وبعده شو معناته وبعده وإن نوى النزول بعده أي بعد الاصفرار الاصفرار هنا خير فيها يعني إن شاء قدمها وإن شاء أخرها وإن كان الذي يوجهه المتأخرون تأخيرها أولى وإن كان تأخيرها أولى نعم قال وإن زالت يعني الشمس طبعا وإن زالت سائرا أخرهما إن نوى الاصفرار إن زالته في حالة سير إن زالت الشمس يكمل سيره إذا كان ينوي النزول قبل الاصفرار أو عند الاصفرار يعني لا بأس إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كل واحد صلى في وقت وإلا ففي وقتيهما كمن لا يضبط نزوله يعني كمن زالت عليه الشمس كمن زالت عليه الشمس وهو لا يعلم هل لم يضبط نزوله ما يعرفش متى سينزل قبل المغرب ولا بعد المغرب بعد الاصفرار ولا عند الاصفرار ما يدري متى يعني سينزل هذا الذي لا يثبت نزوله إن زالت عليه الشمس صلى الظهر ثم أخر العصر إلى وقته. كذلك وكالمريض. توقفه عن المسير وإن بإمكانه أن ينزل. يعني نزوله مش نزوله من هذا الدابة، يعني حتى يكون سير يعني. لا ينزل، قال نازلا. طبعا الكلام اللي قاعد يمر معنا، مش قاعد يتلفظ شنو قال؟ قال إن زالت الشمس نازلا حال كونه نازلا لا يصلي الفريضة على الدابة. حال كونه نازلا، مش أمامك الكتاب؟ شنو قال؟ قال إن زالت الشمس نازلا ونوى النزول بعد الدرج، معناته نازلا حالة كونه نازلا. خاتمش وهبط من الدابة بتاعه وطلع عليه الوقت يوصل يعني كما نقول ويرد الدابة بتاعه ينح على الحرج ينح على الكريت توقف عن السير توقف عن السير يعني هو توقف عن السير هذا شو معناه نازلا بمعنى توقف عن السير نزل ليوصل حتى وإن كان هو ماشيا مع الدابة مع القافلة هي ستنزل القافلة هو ينزل معها ستنزل القافلة هو يوقفه القافلة في ذلك، لأنه سيتوقف في مكان يصلي فيه. يعني النزول هنا بمعنى التوقف لا غير. طبعا التوقف بمعنى أنه هو كذلك ليس معنى التوقف لأنه أنت ذهبت إلى بالك أنه التوقف بمعنى توقف الآن بالدابة صلى فوق منها وكمل السير. حتى تقيسها بعدين على القطار وعلى الحافلة وإلى آخره. كل حاجة مبسطة. يعني هنا نازلا بمعنى توقف عن السير ويصليها نازلا. إن أمكن. هم بعدين نتكلم على مسألة الطائرة وغيرها في طيب وإن كانت هذه الأمور هي أصلا فيها جمع وقصر مش جمع فقط أنا هنا نتكلم عن الجمع فقط واضح؟ نعم قال وإن زالت يعني الشمس سائرا أخرها إن والاسفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما يعني يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته كمن لا يضبط نزوله يعني هو ما يعرفش وقت ايش ينزل متى سيتوقف عن السير فهو إن زالت عليه الشمس بمجرد من بدئه للسير يصلي الظهر في وقته ثم يؤخر العصر إلى أن يحين وقته قال وكالمريض أيضا ممن يحق لهم جمع الصلاة المريض سواء كان مبطونا أو غيره من المبطون عادة يعني لا يمكنه أن يتوقف وعفوا يعني يؤلمه الوقوف أو غير ذلك وهو يكثر من الإسهال إلى غير ذلك قال وكالمريض وللصحيح فعله صحيح ماذا المقيم صحيح المقيم فعله ماذا ماذا يفعل الجمع نعم قال وللصحيح فعله وهو يقصد هنا عن الجمع السوري وان كان يعني متاخرين كشيخ الصاوي وغيره كره ذلك وطبعا اعتمادا على قول بعض المتقدمين الجمع السوري يكره للمقيم ولكنه يجوز المقيم الصحيح يعني الجمع السوري هو ان يؤخر الظهر الى اخر وقته ويقدم العصر ليش مكروه؟ لانه تاخير الظهر الافضل في صلاه اي صلاه ان تقدم الا ما ذكرنا ثم مر معنا قال كذلك وللصحيح فعله والعشاءان كالظهرين هذا حكمه مع الكره يكره وهما يقع يعني في عدة مساجد وللأسف الشديد إذا خالفتهم يقول لك ماكش مالك لا أدري هل المالكية هي عادات ورثت أم هي أحكام فقهية نقلها إلينا أئمة المالكية فإن كانت أحكام فقهية فهم على خطأ وإن كانت هي تقاليد وعادات فهم الصواب ونحن الخطأ قال العشاءان كالظهرين يعني في كل ما تقدم فلم يعود يفسر لك الحكايه مره اخرى ان غابت عليه الشمس وهو سائر فان جد به السير الى اخره ونوى النزول قبل نعم توك هناك يعني احنا متفقين معهم ان الظهر والواحد وقت يدن قلنا صحاح لكن مخالفه للاولى هذا نعم لذلك عليه فعله كلنا كلام الشيخ البردير والشيخ الصاوي وغيره من أهل المكين ومع الكلام هذه مع الكلام فعلها فمن بالك تداوم عليه مع مخالفة للأولى طبعا مخالفة للأولى ولكن ما الذي ستتحدث عنه في مساجد ولا حول ولا قوة نعم قال ومن خاف إغماء إغماء عفوا أو نافضا نافضا شنو حمى شديدة تسمى النافضة وهذه القلب تهز في سخانة وتنفض من جابوها تهز في سخانة وتنفض هي كلمة عربية لأنه النافض النافض هي السخانة الشديدة إذا تقول لك تنفض فيه السخانة يعني هي كلمة عربية لكن أصلها عربي لا لا نافضة نافضة نافضة أنا عندي نافضة أي نافضة يعني حمى شديدة هي تسمى نافضة يقول لك السخانة تنفض فيه لا لا لا لا لا لا مش يكون ضرر ومش ذكر الإغماء ثم ذكر الميتة أي لا ذكر الإغماء ثم النافض ثم ميتة ميتة بمعنى دوخة نعم هذا ما يعني لا لا لا الإغماء غير غير غير الميتة الإغماء الإنسان يغمى عليه يفقد الوعي الميتة هو اللي يحس بروحه معه وش الدنيا تدور به ماتت به الدنيا بمعنى انه يهز فيها مرة على اليمين ومرة على اليسار نعم او قد تصير احيانا اللي عنده قلب ضعيف ولا عنده فقر دم ولا الى اخره يقوم يحس الدنيا دارت به اما فما ناس ملازمة لهم هذا الامر نعم قال ومن خاف اغماء او نافضة او ميتا عند دخول وقت الثانية قدمها فإن سلم أعاد الثانية بوقت هنا الوقت الضروري لأنه اجتهاده ما كانش في محل مش وقت اختياري يعيد في الوقت الضروري إذا اللي خشية على نفسه هالمسألة هذه أنه عنده سخانة ربما ما يجيش يقوم من بعدين أنه سخانته شديدة أو تول قام نفسه شجاعة في أول الوقت أو قوة عفوا ينجم يقدم الصلاة ولكن بعدين بعد ما صلى ارتاح شوية دخل وقت الصلاة الثانية وجد من نفسه عافية والله سبحانه وتعالى يعني عافى فهو يعيد الصلاة التي كان قد قدمها بوقت ضروري يعني ما دام وقتها الضرورية باقية فهو يعيد نعم قال وجمع العشاءين بكل مسجد طبعا جمع العشاءين لا يكون الا جمع تقديم وجمع العشاءين بكل مسجد لمطر او طين مع ظلمه الظلمه لا نشر مقصود فيها مش الضوء مقصود الظلمه اللي كانت معروفه هي القمر غير موجود باخر الشهر ولا باوله نعم أو أنه فما طين ولكن فما غالبا أن الطين يكون مع الغيم الغيم يخفي ضوء القمر الطين يخفي ضوء القمر خلينا نفخر إذا قال أيضا يرخص لجمع العشاءين جمع تقديم كما قلنا بكل مسجد ليس بمسجد دون مسجد ولا إلى آخره سواء كان مسجد قرية مسجد حي مسجد جماعة مسجد إلى آخره مسجد طريق بكل مسجد يمكن جمع العشاءين بشروط الشرط قال أول لمطر المطر هنا لا يشترط أنه فعلا فهو مطر مطر إما أنه يكون موجود أو مطر متوقع يتوقعون مثلا عاصفة ومطر يصلي في المغرب ويسمع في الرعد والبرق وإلى آخره أو سمعوا أن القرى اللي قبلهم والمطر جاي أنه صار فيها طوفان ومطر إلى آخره نعم مطر شديد يعني مطر طبعا مطر شديد طبعا المطر الذي يقطع طريق الطريق نعم قال لمطر أو طين المعظم الطين وحده لا بالطريق كله طين بيتعرض ايش المشكله؟ اما الطين مع الغنمه لانه تولي فمه مخاطره. انسان قد يهوي في حفره او الى اخره، نعم. او طين مع ظلمه. اذا كانت الظلمه وحدها لا يجمعهما، اذا كان الطين وحده لا يجمع كذلك. طيب اذا صار عندنا الان المسافر يجمع وان كان سفره دون مسافه القصر، الصحيح يجمع جمعا صوريا، المبطون يجمع جمعا، المريض لعنده دوخة أو إحماء أو إلى آخره، حمى عفوا أو إلى آخره، وطبعا المريض يدخل فيه المفطور واللي عنده دوخة واللي عنده حمى إلى آخره، وعندنا للمطر يجمع وللظلمة مع الطين يجمع، كم من رخصة؟ ستة. إذن هذه فقط عندنا هي التي من أجلها يجمع بين، يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، نعم. هذه ستة أسباب، واضح؟ ستة أسباب. المريض والمسافر. المريض والمسافر وإن كان دون مسافة القصر، والصحيح المقيم جمعا صوريا، يتجمع بالصلاة الأولى للإمام بهذه الشروط. ووجب نيته أي نية الجمع، أي نية الجمع عند الصلاة الأولى للإمام. ولمنفرد بالمغرب، ولمنفرد بالمغرب يجيبهم بالعشاء كذلك يجوز له الجمع. واضح؟ يعني انفرد هو بصلاة المغرب، انفرد بصلاة المغرب، مثلا صلى المغرب في بيته وجاء هما وقت مؤخر المغرب قليلا، دخل وجدهم انه هو صلى المغرب، طبعا لا يعيد المغرب، وان وجدهم في صلاة المغرب لا يعيد المغرب، المغرب لا يعاد. طيب دخل وجدهم اما في صلاة المغرب او انهم صلوا المغرب الان في صلاة العشاء، يدخل معهم، يجوز لهم ان يدخل معهم. قال لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء اي يجوز له الجمع معهم. واضح؟ مع انه حقيقة لم يسمع، حقيقة لم يسمع، لانه صلى المغرب من ربع ساعة ومن اربع دراج وانطلق في مسيرة الى اخر. كذلك قال ولمقيم بمسجد. يسكن في الجامع؟ لا، المقيم مسجد هو المعتكف. المعتكف طبعا كانت الناس تعتكف بالاشهر. لا لا، هو لما يقصد بالمقيم، وهذه مسألة كانت معروفة في زمانه ويتكلم على زمان ما عاد موجود، هو المقيم بالمسجد هو إما يكون معتكفا أو مجاورا، مجاورا يعني. فهذا الناس كان يمشي يجاور كما إمام الحرمين. أخي إمام الحرمين ليس سمياً كان هو ذهب، نعم، مجاورا يعني ماشي في يسكن بجوار ليحضر الدروس ولينال أجر الصلاة، يعني هي اعتكاف ومجاور، هذا يسمى مجاور ليس اعتكاف، لأنه هو بجوار الحرم ما هوش في داخله، أو في جوار المسجد وليس بداخله. قال ولمقيم بمسجد أي كما قلنا ليجد اعتكاف أو مجاورة أو إلى آخره في ذلك، أو هو يعني يمكن يكون، أما إن لم ينوي لا اعتكافا ولا المجاورة فهذا حكم آخر. قال تبعا لا استقلالا، تبعا تبعا للجماعة كذلك. ولمقيم بمسجد أن يجوز الجمع، شنو أراد يقول لك هذا؟ يقول لك الأخرين ليش جمعوا؟ خوفا لو شقوا الطريق مرة قريب هذا علاش يجمع معهم؟ تبعا لأن هذيك جماعته، هذيك الجماعة التي يصلي فيها، فحتى لا يحرم من الأجر يجمع معهم، ولكن يجمع تبعا لهم لا استقلالا، لا استقلالا لانه ما عندوش رخصة المطر وغيره. قال ولا لجار المسجد، شو عندكم بعد؟ ولو مريضا او امرأة. نعم، ولو مريضا. نعم، قال لا استقلال ولا لجار المسجد، أي لا يجمع جار المسجد، لا يجمع حتى ولو كان تبعا للبقية. نعم، ولو كان تبعا، إلا إذا صلى في بيته وانطلق وجده على الصورة التي ذكرنا هنا إجاز له ذلك. نعم، قال ولا لجار المسجد ولو مريضا، يعني يشق طبعا هو، لا هو يتكلم هنا جار المسجد الذي لا يجمع هو الذي يشق عليه الذهاب للمسجد لسبب مرض او الى اخره فهو لا يجمع في هذه الحاله. نعم، قال ولا لجار المسجد ولو مريضا او امراه عندكم هيك. نعم طبعا الأولى لها الصلاة في بيتي. الكلام ها؟ جار المسجد أولى له صلاة في بيته. لا لا جار المسجد لا يحل له أن يجمع، إذا أراد أنه يجمع ينطلق للمسجد يجمع معه، أما هو في بيته يجمع معهم لأنه هم قاعدين يجمع، وإن كان مريضا ولو كان مريضا لا يقتدي بهم في الجمع. لا يقتدي به، لا إذا أراد أنه يجمع يأتي في المسجد ويجمع معه. طبعا يجمع استقلالا في بيته تبعا لهم لا، ولو كان مريضا. نعم. إلا أن يجمع لعين المرض لنفسه، يجمع لنفسه ليس تبعا للجماعة. طيب انتقل بعدين الشيخ إلى